وبعد ما زلنا نتكلم في باب النجاسة، وهي كل مسكر مائع وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ودم. الدم من النجاسات، ولقد استثنى نبينا صلى الله عليه وسلم لنا من الدم شيئان، فقال: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. لكن لو خرج الدم حتى لو قال الطبيب إنه من الكبد أو إنه من الطحال فإنه نجس قطعا. نحن نتكلم فقط عن الكبد والطحال من مأكول اللحم، فهذا هو الطاهر بعد ذبحه وبعد تذكيته تذكية شرعية أو بعد صيده. والله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم، وقال في آية أخرى: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. وعندما كانت تأتيه المرأة وتتكلم عن حيضتها، فكان يقول عليه الصلاة والسلام لها في نهاية الأمر أو كانت مستحاضة: اغسلي عنك الدم وصلي. الأمر بالغسل يدل على أنه ليس بطاهر، ولو كان طاهرا لما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بغسله. قد يسأل سائل: نحن نشتري اللحم، واللحم عندما يذبح يبقى تقاطر الدم منه. طبعا كانوا سابقا كل قصاب، لحام، جزار يضع الشاة مثلا أو أي دابة يذبحها يضعها ثم يتناقض لحمها ما دامت معلقة. اليوم ربما يذهب البعض فيأخذ هذه الشاة ويضعها في البراد مباشرة فيتجمد في بعض الدم فيها الآن ولا يتقاطر بسبب برودة الثلاجة. إذا أخذنا هذا اللحم أو أخذنا شيئا من العظام بعد إزالة اللحم عنها ووضعناها في الماء، فإننا نرى أثرا بهذا الماء أن هنالك دم انفصل من هذا اللحم أو من هذا العظم، فما حكمه؟ هذا الدم المتبقي على اللحم أو المتبقي على العظم نقول إنه طاهر تبعا. لماذا؟ الأصل في ذلك ننظر ماذا كان في بيت النبوة. تقول أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ينكره. يعني النبي عليه الصلاة يرى ذلك ولا ينكره، لكن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة: هل الدم الموجود على اللحم نجس الأصل ثم عفي عنه أم هو طاهر؟ هذه المسألة يعني لا تتنافى مع حديث السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون معفوا عنه لصعوبة الاحتراز عن الدم الموجود مع اللحم. حتى الإنسان لو قطع قطعة من اللحم فتركها فترة بسيطة عند ذلك يرى أن جزءا من الدم يسيل منها، وخاصة يعني في بعض اللحوم تختلف عن بعضها البعض، فما يسيل من لحم البقر أكثر مما يسيل من لحم الغنم مثلا. ومن هنا نقول إن الصفرة التي تخرج في إناء الطبخ والقدرة وما شاكل ذلك ليست بنجسة، لأنها ليس يعني إذا كانت من الدم الذي يتعلق بالطبخ ليست بنجسة، أما من غيره إذا خرج شيء من جسم الإنسان من صفرة أو من قدرة عند ذلك فإنها أيضا نجسة. قال: ودم وقيح. ما هو القيح؟ الحقيقة القيح يصاب الإنسان بشيء في بعض أجزاء جسمه، وبعد ذلك نجد أن هنالك بعض السوائل التي ربما تختلط مع الدم، فعبارة عن سائل يخالط الدم، هي عبارة عن كريات بيض وما شكل ذلك كما يقول الأطباء، ومنها ماء القروح وماء النفاطات، وذلك مما يخرج عقب الحرق مثلا أو التعب إذا مجلت الأيدي عندما يعمل الإنسان فيها. فإذا تغيرت رائحة هذا السائل الموجود تحت الجلد فإنه نجس، وينبغي علينا أن نطهر المكان منه. أما ما كان تحت الجلد ولم يخرج بعد لا علاقة لنا به، نحن نحكم على الشيء بعد خروجه. أما ما دام في داخل الإنسان، كل إنسان على هذه الحالة يحمل في جسمه بولا وغائطا ودما، فهل نقول هو نجس؟ لا. إذن الحكم بالنجاسة عند الخروج. قال بعد ذلك: وقيح وقيء. القيء هو ما يخرج من الطعام عن طريق الفم. ماذا يخرج؟ أحيانا الإنسان وهو يأكل يصاب بشيء فيخرج ما يوجد في بطنه، هذا الذي يخرج من المعدة على نوعين: إما أنه طعام لم يستحيل، وإما أنه طعام قد استحال. وما الفرق ما بينهما؟ إن كان الطعام قد خرج كما هو أين كان، كان ضمن طعام مستحيل فنقول هذا متنجس، وإن خرج مستحيلا يعني متغيرا مختلطا بغيره فنقول هذا نجس. إذن هو أحد أمرين، إما أن يكون نجسا وإما أن يكون متنجسا، كل طعام خرج من الفم، هذا معنى القيء. وعندنا كل شيء من الطعام قد استحال، ما هو البول؟ هو شيء مستحيل من الطعام والشراب. ما هو الغائط؟ شيء مستحيل من الطعام والشراب. ما هو الدم؟ شيء مستحيل من الطعام والشراب. فكل ذلك يعتبر نجس، أو طبعا قلنا إذا كان قد خرج على هيئته ساعة أكل عند ذلك نقول هذا متنجس. يعني مثال على ذلك: لو بلع الإنسان بعض حبات من العنب ثم تقيأ فخرجت كما هي، الآن ليست مستحيلة، ماذا حدث؟ أنها متنجسة. من هنا أيضا، أما إذا خرج الطعام قبل وصوله إلى المعدة كيف يتصور ذلك؟ الولد الصغير أحيانا وهو يرضع فيمتلئ فمه لبنا، وبعد أن يمتلئ الفم لبن أحيانا يتقيأ على أمه وهي ترضعه. ننظر إن كان هذا الطعام هذا اللبن خرج من المعدة فهو نجس، وإن خرج من الفم فليس بنجس. والدليل على ذلك الناس يقولون عن اللبن الذي يخرج من المعدة بيقولوا الرش، يعني يصبح كأنه عبارة عن ذرات جامدة أكثر ومعه مصل من الماء، هذا دليل على وصوله من على خروجه من المعدة وقد استحى. أما إذا تجمع في الفم وبعد ذلك أخرج فمه طاهر، ولذلك إذا أخرجه فليس بنجس على الإطلاق. أيضا ما يخرج من الفم، بعض الناس عندما ينام يخرج ريق، هذا الريق الذي يخرج من فمه ما حكمه؟ هل هو نجس أم هو طاهر؟ السؤال هنا المطروح، نسأل أهل الخبرة في ذلك. فإذا قالوا إن هذا الريق الذي يخرج في أثناء النوم على الوسادة إن كان يخرج تدريجيا من أصل عائد من المعدة، معنى ذلك خرج من مكان نجس لأنه قد استحال فيه، وإن كان من غدة تخرج من الفم يعني نوع من أنواع الريق فليس بنجس. وأحيانا يفرقون بين النجس وبين غيره، أن الذي يتلون يعني غالبا يؤدي إلى أنه نجس، يعني يخرج أصفر مثلا، أما الذي يخرج من الفم فليس بنجس. على كل حال أحيانا أكثر الناس يبتلون بهذا، يعني خاصة في سن معينة يبتلون به. الأصل أنه إذا كان الإنسان مبتلا به فيعتبر هذا من المعفو عنه وإن كان نجسا. بعض الحيوانات إذا أرادت في حياتها تأكل ثم تشتر. ما معنى الاشترار؟ يعني تخرج شيئا من معدتها إلى فمها، تعيد المضغ مرة ثانية ثم يعود. هذا ما يفعله بعض كالجمال مثلا تفعل هذا. ما حكم هذه الجرة التي تخرج إلى الفم نجسة؟ لأنها أصلها كانت مستحيلة في المعدة. يعني هذه بعض الأشياء. بعض الأشياء أيضا التي تخرج، أحيانا بعض الغزلان عندما يكون في البرية يخرج منه دم على شكل كتلة، هذه الكتلة تكبر كثيرا حتى تصبح بحجم التفاحة مثلا، ثم بعد ذلك تأخذ بالانفصال تدريجيا، يعني أصل تكون مثل الثدي، ثم بعد ذلك تأخذ فتنفصل فتنفصل حتى يصبح العلقة بينها وبين مثل عرق، مثل هذا العنقود الذي تتعلق به تفاحة مثلا، أو ثم بعد ذلك يتضايق منها الغزال فيضربها يعني، وبعد ذلك يرميها. إذا في داخلها ماذا كان؟ جلد غزال ممتلئ بدم، هذا بعد أن انفصل عن الجسم تحول فصار المسك. إن المسك إذن شيء متولد من دم الغزال، في هذا الانتقال من دم إلى مسك تطهر، كما يتطهر الخل عندما ينتقل من خمر إلى خل. تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن المسك بعض دم الغزال. وهذه من الأشياء التي تنقلب من شيء إلى شيء آخر. كان العرب سابقا وإلى وقت قريب إذا أراد الواحد منهم أن يحول أيضا الجبن اللبن إلى جبن ماذا يفعل؟ يخرج شيئا من معدة شاة صغيرة. طيب هذه المعدة للشاة في الأصل نجسة، ما يسمى بالإنفحة. نعم، هذه إذا خرج يقطعونها وبعد ذلك يجعلون قطعة صغيرة، كل شيء بحسب الحجم الذي يريدونه. الآن تحولت هذه المسألة فصارت عبارة عن مسألة كيميائية، مثل حبة الأسبرين توضع في اللبن وبعد ذلك تتحول، ولم تعد تؤخذ كما كانت تؤخذ سابقا من معدة شاة صغيرة. إذن هذا كل ما يتعلق بمسألة القيء، وما يتعلق في الخروج أيضا من الجسم الإنسان. قال الشيخ بعد ذلك وروث. الروث هو ما يخرج من فضلات الحيوانات. ما حكم هذا الروث؟ نحن نعلم أن الروث إما أن يكون طبعا من مأكول لحم أو من غير مأكول. عندما تكلمنا في الأمس عن الجراد فقلنا أحل الله لنا ميتتان، أحل لكم ميتتان ودما. قلنا كيف نأكل الجراد؟ قلنا نأخذ إلى رأسها ثم نقوم بفصله، يخرج مع الرأس الأحشاء. هذه الأحشاء فيها روث، هذه لا تؤكل. هذه حتى ولو كان هذا الروث من جراد مثلا عند ذلك، أو من سمك، السمكة نشق وسطها يوجد أوساخ في داخلها نقوم بتنظيفها، اللهم إلا إذا كانت السمكة صغيرة جدا يعني لا يدرك شيء من داخلها فإنها تؤكل. إذن والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أتي في عند الاستنجاء أتي بحجرين وروثة، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رمى تلك الروثة، ومع ذلك لم يستنجي بها صلى الله عليه وسلم لأنها كانت من النجاسة. قد يقول إنسان هل هنالك فرق بما يسمى روث بما يسمى عذرة؟ هذه العذرة كما قالوا أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. العذرة هي الروث. إذا رأيتم هذا اللفظ في كتاب ف فإن ذلك يدل على نجاسة العذرة وهي عين الروث تماما. ولا فرق يعني ما بين عند الشافعية بين مأكول اللحم وبين غير مأكول اللحم. قال بعد ذلك وبول، والبول نجس، والنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم عمد صلى الله عليه وسلم إلى جريد رطب فشقه نصفين ووضع كل نصف على قبر كل منهما، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الأمر. قد يقول قائل أنتم تقولون إن البول نجس، وقد ورد في السنة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام عالج العرنيين بسبب المرض الذي أصابهم عندما أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل. وهنا الفقهاء اختلفوا هل بول الإبل أو بول مأكول اللحم طاهر أم نجس. عند الإمام الشافعي هذا نجس، وإنما أبيح بمسألة التداوي. رد بعض الفقهاء عليهم فماذا تقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليها؟ قالوا إن هذا إن مختص بأي شيء بالخمر فقط وما سوى ذلك، حتى ولو كان نجسا فإن كان للضرورة فمن الممكن أن نتداوى به، أما التداوي بعين الخمر فإن ذلك لا يصح وما جعل الله سبحانه وتعالى هذا الدواء. طبعا في هذه المسألة في عين الخمر. قال بعد ذلك وقيح وقيء وروث وبول ومذي. المذي هو عبارة عن ماء رقيق يعني يخرج عند ثوران الشهوة، ولكن دون يعني بعد الفتور يخرج شيء من هذا من ذكر الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل، وعندنا قصة يرويها لنا سيدنا علي رضي الله عنها فيقول كنت رجلا مذاء يعني تخرج مني هذه المادة، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال لمكانة ابنته مني، فبنته السيدة فاطمة زوجتي، وهذه المسألة يعني صارت تجعل حاجز بيني وبين السؤال، لكن لا يمنع الإنسان أن يرسل بالسؤال أحدا وبعد ذلك يعني يعلن الجواب. فأرسلت المقداد بن الأسود يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن ذلك، وأخبره بأن فيه الوضوء. معنى ذلك أخبره أنه يجب على الإنسان أن يغسل منه، وبعد ذلك ولو لم يكن نجسا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل منه. قال ومذي وودي، والودي كذلك هو شيء يخرج من الذكر عبارة عن ماء أبيض كدر ثخين. نعم، متى يخرج؟ يعني يشعر الإنسان عندما ينتهي من البول يخرج منه هذا الشيء، وغالبا يكون عند حمل بعض الأشياء الثقيلة غير المعتادة على الإنسان يخرج ذلك منه، فما حكمه؟ كذلك نقول إنه نجس. قد يعترض علينا بعض الناس هل هنالك فرق ما بين فضلات النبي عليه الصلاة والسلام وما بين فضلات البشر؟ النبي له خصوصيات خاصة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل بعض الصحابة أشياء ولو أمرهم بعدم العودة إليها، مثل البركة الحبشية عندما أمرت أن تواري دم النبي عليه الصلاة والسلام فما كان منها، أو بوله صلى الله عليه وسلم فما كان منها، تبحث أين تذهب بهذا، وكانت تراه طاهرا ولا تراه نجسا، فهو فضلة من النبي عليه الصلاة والسلام فما كان منها إلا أن تشرب ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها بعد ذلك لن تلج، وهنا الشاهد في هذا الأمر لن تلج بطنك النار، لن تلج النار بطنك، معنى ذلك بطنك لن تدخل في النار. لماذا؟ لأنها خالطت جزءا من النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان منفصلا أو غيره. عبد الله بن الزبير كذلك ماذا فعل؟ أخذ دم النبي عليه الصلاة والسلام وشربه. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام من خالط دمه دمي لم تمسه النار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بذلك، ولكنهم عرفوا، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للواحد منهم اذهب فاغسل فمك على سبيل المثال، بل النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحكم الذي بعده. إذن قال بعد ذلك وكذا مني غير الآدمي. نحن قلنا في أصل النجاسات أن كل شيء يخرج من مخرج الإنسان من قضيبه كله نجس إلا المني، فإنه طاهر، يعني أصل المني طاهر لأنه أصل الإنسان. وكيف يكون أصل الإنسان نجسا؟ لكن مني غير الإنسان ما حكمه؟ الحيوانات لا تعرف أولا مسألة الاستنجاء، فكل ما خرج لو كان طاهرا تنجس، أما غير الإنسان فلا يحكم بطهارته. أما عندنا ربما يختلفون في مني بعض الحيوانات يعني ومني الإنسان. مني بعض الحيوانات انقسم إلى قسمين، في هنالك شيء قطعا هو نجس لا خلاف فيه مثل الكلب والخنزير وما تولد منهما، فالمني منه نجس لأن أصل الحيوان الذي خرج منه نجس ففضلاته من باب أولى. أما مني الإنسان الآدمي كما قلنا فإنه طاهر، والدليل على ذلك أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تحك من مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحك ذلك الثوب ثم يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يغسل. قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما. إذا قلتم هذا الحيوان طاهر معنى ذلك يلحق به مسألة مني غير ذلك الحيوان، لكننا في هذه الحالة نقول إذا كان المخرج واحدا عند ذلك لا يحكم على الشيء بالنجاسة قبل خروجه، وإذا كان يخرجان من مكانين مختلفين والتقيا عند ذلك على مكان كان قد خرج منه البول عند ذلك نقول طاهر لكنه تنجس عند ملاقاته لمكان نجس. ثم قال الشيخ بعد ذلك والله أعلم ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي. لبن ما لا يؤكل، يعني الآن عندنا حيوانات كل الحيوانات لها لبن، لكن ليست كل الحيوانات تؤكل. يعني مثلا أتان، حملنا لبن أتان أنثى الحمار أتان تسمى، هذا اللبن حرام أن نعطيه لولد، لا يجوز بحال من الأحوال. ومرة قيل لي أنه أعطي لبعض الأولاد فخرج يعني أبله وأثر فيه ذلك الأمر. فالأصل تحريم أن نعطي اللبن من غير الحيوانات المأكولة كالأنعام مثلا للأولاد أو للكبار، لا يجوز الشرب. لكن ما حكم هذا من حيث الطهارة والنجاسة؟ هذا اللبن ما حكمه؟ إذن ولبن ما لا يؤكل غير الآدم كذلك نجس. والجزء المنفصل من الحي كميتته، قال العمريتي وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل. قاعدة، يعني لو جئنا إلى حيوان فقطعنا جزءا منه ما حكم هذا الجزء وهو في حالة الحياة؟ ننظر نحكم على ميتته، كيف تكون الميتة فيه؟ إن كانت ميتته طاهرة فهو طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فهو نجس. كيف نفسر هذا؟ نأتي إلى جرادة، ما حكم الميتة فيها أو سمكة، طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. جميل، جئنا إلى جرادة كبيرة جدلا، أخذنا نمسك جزءا منها كيد مثلا، ثم تركت يدها وطارت. الآن هذه اليد لو أردنا أن نأكلها تؤكل أم لا تؤكل؟ لأن أصلها الجرادة لو ماتت فهي طاهرة. عندنا سيف مثلا ضربناه في الماء فقطع لنا نصف سمكة من الأسفل مثلا، فأخذنا نصف هذه السمكة، تؤكل أم لا؟ ننظر إلى السمكة عندما تموت، طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. عند ذلك نقول إن هذا الجزء طاهر. شاة تمشي، جئنا بسكين فقطعنا أليتها الألية من الخل وبقيت هذه على قيد الحياة، ما حكم هذه الألية التي قطعناها؟ ما حكم ميتتها؟ لو ماتت هذه الشاة هل تؤكل؟ لا تؤكل. هذا الجزء المنفصل منه يعتبر نجس. كل شيء منفصل لا، انتبه، هنالك بعض الأشياء المستثناة. إذا نحن نقص الشعر، شعر الحيوان، شعر المعزة من قصه وهي على قيد الحياة، ونقص كذلك شعر صوف الخروف وهو على قيد الحياة، ولذلك قال الشيخ مستثنيا إلا شعر المأكول فطاهر. يعني هذا الشعر وهذا الصوف وهذا الريش وهذا الوبر كل أنواع هذه المأكولات إذا انفصلت في حال حياتها الله سبحانه وتعالى امتن علينا بها، فقال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، إلا شعر المأكول فطاهر. وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح. الآن عندنا عدة أشياء. المرأة أول ما يجتمع ماؤها مع ماء الرجل وقدر الله سبحانه وتعالى له أن يكون في الرحم، أحيانا يستمر حتى الولادة وأحيانا تسقط المرأة في الأشهر الأولى. لو أسقطت بعد 40 بعد 80 بعد 120 يحتمل هذا أم لا؟ ما حكم هذا الشيء الذي نزل منها؟ هذا الشيء هل هو طاهر أم هو نجس؟ لماذا؟ إذا كنا نحكم عليه بأنه أصل لآدم وهذا مني منعقد والمني طاهر، عند ذلك فإننا نقول إنه طاهر لأنه هو عبارة عن شيء استحال في الرحم وهو أصل الإنسان. المضغة أكبر منها، يعني ما كانت في 40 الأولى تسمى إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، هكذا ورد في الحديث 40 40 40. طيب هذه 40 تنتقل من نطفة إلى علقة إلى مضغة وبعد ذلك مخلقة وغير مخلقة إلى غير ذلك. هذه الأشياء هي أصل للإنسان، فلو خرجت ما حكمها، طاهرة أم نجسة؟ هذا ما نتكلم فيه. وليست العلقة والمضغة يعني هذه نجسة. قال ورطوبة الفرج، أنا أريد أن أفرق هنا وخاصة للنساء، أنتم رجال والنساء تسألكم عن ذلك، ما حكم رطوبة الفرج؟ يجب علينا أن نفرق تفريقا دقيقا بين ما يسمى رطوبة وما يسمى سائل. أقرب الأشياء تشبيها، الإنسان له بعض الأشياء رطبة موجودة في جسده بشكل دائم. نبدأ من الأعلى إلى الأسفل. العين، افتح جفن العين، ما هو في الداخل، رطب أم جاف؟ رطب. الأنف من الداخل رطب أم جاف؟ رطب. الفم بعد الشفا، تفتح فمك لسانك دائما فيه ريق، هذا رطب أم جاف؟ رطب. فرج المرأة رطب أم جاف؟ رطب. بعد حلقة الدبر رطب أم جاف؟ نعم. عند فتحة القبل سواء كان من المرأة أو من الرجل رطب أم لا؟ رطب. إذن هذه الأشياء ما دامت رطبة، أي إن هذا الجلد متعلق برطوبة معينة ما وصلت إلى حد السيلان، فإننا نقول هذا رطوبة، والرطوبة ما بلغت فإنها رطوبة وليست بنجسة. وما يأتي في بعض النساء، كان في بعض الوعظات سمحهن الله، يعني تأتي إلى المرأة فتقول يجب عليك أن تدلكي ذلك المكان من أجل أن يطهر تماما حتى تسمعي صوتا، يعني الصوت مثل إنسان عم يغسل إيده، هو عم يغسل إيده لشدة النظافة بيسمع مثل زأزأ بإيده، يعني بادثة، تريد منها أن تفعل ذلك. هذه المرأة تضر النساء بشكل كبير، لأن الرطوبة الآن هذه شيء وظيفي لا يمكن أن نزيله من الفرج. هل يستطيع الواحد أن يزيل رطوبة من فمه؟ إذن هذا غير ممكن. ولذلك نقول، ولقد قال لي بعض الأطباء المختصين بالنسائية، إن معظم الأمراض الناتجة من الفرج، وذلك بتوجه بعض النساء إلى زيادة النظافة في هذا المكان لإزالة هذه الرطوبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى واقية لذلك المحل. ورطوبة الفرج إذن وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح. قال ولا يطهر نجس العين إلا خمر، يعني عندنا شيء نجس، هل كلب نجس، نجس العين، خلينا نغسله 10,000 مرة بيطلع كلب، خنزير لو قمنا أيضا بتنظيف 1,000 المرات يخرج خنزير، معنى ذلك لا يتغير. وإذا كان لا يتغير هذا، معنى ذلك عين النجاسة تبقى عين النجاسة. روث نجس غسلناه بطهر؟ لا يطهر أبدا. قال إلا خمر تخلل، نحن عندما نعصر مثلا نضع التمر نضع العنب، فإنه بعد ذلك يتحول من خمر، يتحول يعني من عصير إلى خمر ثم يتخلل، وهذا الذي يسميه الفقهاء الخمر المحترمة. ما معنى محترمة؟ يعني نحن لا نقصد خمرا، لكنه يدور يمر في هذه المرحلة، في مرحلة تسمى الخمرية، يعني عندنا وعاء نرى أنه غفار رغى أزبد خرج إلى فوق ثم همد، في هذه الحالة التي يخرج فيها ويفور، لو فحصناه فإننا نراه في هذه الحالة ما هو خمر أم خل، خمر، لكنه بعد أن يهدأ ويستقر عند ذلك يتحول إلى خل. هذا الانقلاب الذي ينقلب من خمر إلى خلين، فهنا العين النجسة عند ذلك تحولت إلى عين طاهرة. مثال التحويل أيضا الفأرة التي سميناها، أي الجلد التي خرجت من الغزال قبل قليل تسمى فأرة المسك، كان ماذا يوجد في داخلها؟ نجاسة دم، لكنها انقلبت إلى مسك عند ذلك إلى أفضل أنواع العطور. هذا يسمى انقلاب، ينقلب يعني الشيء إلى شيء آخر. أحيانا يعني بعض أشياء تدخل بعض حيوانات في جبل كله ملح ثم يذوب هذا الحيوان انقلب، هل تستطيع أن تقول والله صار الجبل نجسا؟ كذلك هذا من الأشياء التي يعفى عنها. ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت، وكذا إذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح. لماذا أتبع الشيخ هذا الكلام؟ طبعا نحن علة تنجيس الخمر عندنا سببين، أولا نجس، وثانيا مسكر، والنجاسة والإسكار قد زالا عندما انتقل من خمر إلى خل. لكن معنى النقل، أنا عندي مكان بارد، يعني لو جئت الآن بعصير العنب وحطيته بمنطقة باردة جدا كلها محاطة بالثلج براد فريزا، هل يمكن أن يصبح خلا؟ مستحيل. إذن لابد أن نجعله في وسط طبيعي. لو كان المكان بارد وأنا أريد العجلة في هذا الأمر، حملت هذا الوعاء الذي فيه الخل وجعلته في الشمس، أو نقلته من شمس إلى ظل من ظل إلى شمس، لا يهمنا ذلك، لكن الواقع قد استعجلنا في مسألة انقلابه. هل يدخل هذا تحت القاعدة الفقهية المشهورة: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه؟ لا. لماذا؟ أنا لم أقم بشيء يغير ما بداخل الإناء، وإنما هذا وسط الدنيا طبيعي. فلنفترض أن الشمس جاءت عليه، لو جاءت عليه أو أنا وضعته بالشمس نفس الشيء، ذهبت الشمس عنه، يعني ما بين ليل ونهار تأتي الشمس وتذهب الشمس، من الممكن أن يكون ذلك؟ إذن الانتقال من ظل إلى شمس لا يؤثر، أو من شمس إلى ظل لا يؤثر. لكن قال الشيخ بعد ذلك: فإن خللت بطرح شيء فلا. ما معنى بطرح شيء فلا؟ قام بعض الناس مثلا ألقينا قطعة، لنفترض القلم هذا، أين ألقيناه؟ ألقيناه في هذا السائل عندما كان خمرا. قالوا إذا ألقيناه عند ذلك يتحول أو يسرع في مسألة التحول. هذه عين طاهرة، طاهرة. عندما ألقيتها أنا في الخمر الذي سيتحول إلى خل، تنجست هذه العين أم لا؟ تنجست. عندما انقلب الخمر خلا، هذه العين النجسة، لو ألقينا عين نجسة في خل ولو كان كثيرا تنجسه أم لا؟ تنجسه. إذا كانت هذه العين موجودة فيه وكانت نجسة، عند ذلك كانت سببا من أسباب نجاسته. هذا معنى من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لو واحد صلى قبل الوقت يقبل منه؟ فتح الكتاب بالامتحان ليشوف الجواب، يقبل منه الامتحان أم يخذ منه الورقة ويسجل علامة؟ هكذا قاعدة عامة عقلية ومنطقية وتطبيقية: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب به. من وطئ امرأة قبل أن يعقد عليها، هل ينتسب الولد إليه؟ لا ينتسب الولد إليه. ماذا تريد أن تتكلم؟ لو وقف على عرفات قبل عرفات، من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم، استعجل قبل السلام من الصلاة، تكلم مع صديقه، أليس هذا الكلام قبل أوانه؟ وجد شيئا فأكله في الصلاة، أليس هذا قبل؟ لكن يكون بعد الصلاة، بعد السلام. من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أما مسألة والله أن أفتح مثلا رأس القارورة بعد ذلك أغرقها، هذا لا يضر بالنسبة لي، أن ما أدخلت شيئا وما أخرجت منه على الإطلاق. أقال: فإن خللت بطرح شيء فلا. وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره وكذا باطنه على المشهور. والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب، ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح. والمدبوغ كثوب نجس. كلام على الدباغة يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى بيان، أقله سأتكلم عنه في الغد. أصل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر فوجد أن شاة لزوجته أظن ميمونة قد رميت، وبسبب أنها نفقت أي ماتت فلم ينتفعوا بها، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل أخذتموه، يعني إلى الجلد، فانتفعت فدبغتموه فانتفعتم به. من هنا بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الجلد نجس بسبب الموت. هل لا أخذتموا؟ ما قال انتفعتم، لكنه ماذا قال؟ جاء بفاء التعقيب، فدبغتموه. معنى ذلك الدباغة هي التي تحول الجلد من نجس إلى طاهر، عند ذلك تنتفعون به. نقف عند: وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه.